محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون أننا قد بدأنا الكلام على بسم الله الوكيل سبحانه وتعالى، وقلنا هذا الاسم من أهم الأسماء التي تعين المرء على توحيد الله تعالى، وتعين المرء على القيام بأمور دينه ودنياه، وتجدد القلب للاعتماد والثقة في الله تعالى. وهذا الأمر الذي يفتقده المؤمنون اليوم، أن كل أحوالهم وكل تصرفاتهم ناشئة عن عدم الثقة في الله تعالى وعلى عدم اليقين في الله تعالى وعلى عدم حسن الظن بالله جل وعلا أنه القوي القادر الرزاق الرؤوف به سبحانه وتعالى القائم على مصالحهم في الأولى والآخرة جل وعلا. لذلك تجد التردد والاضطراب في سلوك المرء إلى الله تعالى من شأنه عدم التوكل على الله تعالى، انه لو كان متوكلا على الله تعالى لعلم انه مرتكن الى القوة التي لا تقهر، والى المدد الذي لا ينفع من الله تعالى، والى المولى سبحانه وتعالى الذي لا يدخل على عباده ولا يكلهم الى اعدائهم، والذي توكلوا عليه وتجردوا في التوحيد له ودعوا الله تعالى باسمه، ذلك وقف لهم سبحانه وتعالى وكذلك قام لهم بأعمالهم التي وكلوهم فيها سبحانه وتعالى أحسن القيام. ولكان سبحانه وتعالى في شغلهم، ولكان سبحانه وتعالى كذلك هو قوته وهو مدده، وهو سبحانه وتعالى الذي به يسيرون وبه يقومون وبه يعملون وبه يتحركون وبه يجاهدون وبه يعبدون. فإذا كانت عبادتهم به سبحانه وتعالى كانت أحسن العبادة، وإذا كان رزقهم عليه فإنهم لا يحزنون، وإذا كان اتكالهم عليه وثقتهم فيه كانت عبادتهم وأحوالهم وأقوالهم وتصرفاتهم وجهادهم وبذلهم وعلمهم ودعوتهم وكل ذلك كان بالله تعالى. فعندما يكون الأمر بالله تعالى فإنه لا يكون هناك أحسن منه ولا أعظم منه ولا أكثر ثوابا وإخلاصا وصدقا أن يكون الأمر على هذا الحال. لما استفدنا هذه الأمور من التوكل والثقة صارت أحوالنا على ما نحن فيه، والمرء خائف من أن يبذل شيئا لله، خائف أن يبذل ماله لله، خائف أن يبذل قوته وجهده لله، أن يضيع عليه ماله، أن يضعف عن ذلك، أن تضيع عليه قوته، أن يضيع عليه عمله وأشغاله، أو أن يتأثر عن كذا، أو أن يحدث له كذا بكذا. وكل ذلك من شأنه كما أشرنا إلى سوء الظن بالله تعالى، أن امرأ ذهب إلى ربه وقصده سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا يعطيه شيئا ويرده سبحانه وتعالى خائبا مكسورا، لا أبدا. فإنما إذا ذهب إلى ربه وتوكل عليه وبذل له وأخلص السعي له فإنه سبحانه وتعالى يعطيه أكثر مما ينتظر ويثيبه أعظم مما يتصور ويكرمه سبحانه وتعالى أعظم الكرم ويخلف عليه أعظم مما أعطى ومما بذل ومما جاهد، وإنما سوء الظن هو السبب كما ذكرنا. لذلك كان آخر ما ذكرنا من التوكل. حد فكر طيب قضية التوكل الإصلاحي، هل هناك من يذكر الكلام على الوكيل سبحانه وتعالى عندما تكلمنا عليه؟ حد فكر كلام على الوكيل؟ واللي فكر يدفع ايده كده عشان بس يعني الإحباط اللي عندي يسف شوية. ثلاثة الظاهر يعني نعيدك سيئة معايا يعني. طيب المرة الماضية كنا تكلمنا على ما يتعلق بدرجات التوكل، هل هناك كم درجة تكلمنا عليها؟ تكلمنا على كم درجة في المرة الماضية من درجات التوكل؟ ها؟ كم درجة؟ لا مش واحد يقابل في اللي نذاكر هو بيتكلم، مش يقول لك رايح من خمسة أربعة ثلاثة، لا ده مش لعبة الكلام ده. واحد يغش من اللي هو كاتب كتاب المرة اللي فاتت ويقول لنا حاجة. نروح إلى الله تعالى. طيب آخر غاية تكلمنا عليها كانت إيه؟ حسن الظن بالله تعالى. وقلنا فعلى قدر حسن ظنك بربك سبحانه وتعالى ورجائك فيه يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله تعالى. هذه المسألة مسألة مهمة التي أشرنا إليها، وهو حسن الظن بالله تعالى. هو إيه المرء إذا خاف على رزقه ليه؟ ده السؤال هو. يقول لك لأنه سيء الظن بالله تعالى. قعد يومين ثلاثة مشتغلش ما جالوش رزقه، يقعد بقى قلقان وزعلان من تأخر الرزق وخايف على اللي هيحصل له، ومش عارف ولاده هيجرى لهم ايه، وبكره هيشتري ايه، طب هيجيب منين فين، وهيعمل ايه، طب واللي هيجي له بكره ده هيسوي له ايه، طب السفريه الفلانيه هيعمل فيها ايه. لو كان هو متوكلا على الله تعالى واثقا فيما عند الله تعالى، يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه، وان الرزق مقسوم كالاجل يتبع العبد حتى يدركه كما يدركه اجله، يصبح مطمئنا لانه ان كان له رزق عند الله اليوم فسياتيه. وما عليه الا ان ياخذ بالاسباب التي ذكر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطيب وذكرناه في التوكل، وهو انها تروح خماصا وتغدو بطانا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو في الغداء تصبح وهي خماصا يعني جائعه يعني ليس في بطونها شيء، وتقول قد امتلأت بطونها من رزق الله تعالى. وليس كذلك، ويجي يقول لك طب بكره يعني ايه، طب النهارده طب الفلوس راحت، طب انا دلوقتي كما